الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة والموسومة بالقصيدة التائية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه، بشرح الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد أشرنا في التوطئة لهذا الموضوع وهو الكلام عن أمر القضاء والقدر، أشرنا إلى عدة مسائل. المسألة الأولى عرفنا ما هو القدر، المسألة الثانية ذكرنا ثمرات الإيمان بالقدر، المسألة الثالثة ذكرنا مراتب القدر، وقلنا إن للقدر مراتب أربع، إن للقدر مراتب أربع، وهي مرتبة العلم، وهي صفة لازمة لله عز وجل، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق. وذكرنا المسألة الرابعة أن الكتابة تنقسم إلى أقسام: كتابة في اللوح المحفوظ، وهي التي كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم الكتابة العمرية، وهي التي تكون والإنسان في بطن أمه، ثم الكتابة الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، ثم الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى مواقيتها، سوق المقادير إلى مواقيتها. والقدر كما قلنا هو أن يوقن الإنسان ويعلم باختصار أن كل شيء يقع في هذا الكون إنما وقع بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالقدر، فكل ما يفعله العبد الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها أو يعني نسوقها إلى مواقيتها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا يعني ما ينبغي أن يخالف فيه أصلا. هذه مسألة يعني كانت معروفة مسلمة من المسلمات، وهذه من المفترض أن تكون هي عقيدة المسلم التي لا يسعه غيرها، لا يسعه غيرها أن يعلم أن كل شيء يجري في هذا الكون إنما يجري بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالله خلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى، وما يجري للعبد من خير أو شر، من فرح أو ترح، إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة المسلم التي لا يسعه أن يعتقد سواها. لكن كما يعني هو معلوم أن أهل الباطل من فرق الضلال الذين ابتعدوا عن مصدر الضوء والنور وهو الأدلة، هم الذين كدروا كل شيء، كدروا كل شيء. الله عز وجل قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، عياذا بالله، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا باختصار، هكذا باختصار إذا أراد الله أن يهدي إنسانا وفقه وهداه، وإذا أراد أن يضل إنسانا أزاغه وأضله. وكيف يضل ويهدي، لماذا يهدي ويضل، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان يؤمن بهذا، وأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء يقع في هذا الكون. أنت جئت إلى هذا المجلس، جئت بقدر الله، وتنصرف بقدر الله، تزوجت فلانة بقدر الله تبارك وتعالى، وحصل لك كذا بقدر الله، تكلمت بالكلمة الفلانية أو تصرفت الفعل الفلاني، كل هذا بقدر الله. بل حتى اللقمة والخرقة التي يلبسها الإنسان، والنظرة التي ينظرها العبد في طاعة الله أو معصيته، هذا كله بقدر من الله جل وعلا. الولد بقدر، الرزق بقدر، وبالجملة كما قلنا كل حركة وكل سكون في هذا الكون إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى. بل حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز يعني وهو استرخاء الإنسان، العجز وهو استرخاء الإنسان. إنسان مثلا يجلس مثلا يقرأ أو يعمل عملا معينا، ثم يشعر بالإرهاق والإجهاد، فيستلقي على الأرض، يعني يأخذ قسطا من الراحة، دقيقتين ثلاثة أربعة، هذا اسمه العجز. سن يعني يمدد رجليه أو نحو ذلك، هذا هو العجز. والكيس أن يعمل الإنسان ويجتهد. فالعجز كهذا، أي استرخاؤك واستلقاؤك على قفاك على الأرض لتأخذ شيئا من الراحة، أو قيامك وجدك ونشاطك، كل ذلك بقدر من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس يعني الكسل والنشاط. الإنسان منا يوفق لشيخ سنة، لشيخ سلفي قائم على المنهج يتعلم على يديه، هذا بقدر الله أيضا، وهو بتوفيق الله لهذا العبد، وهو بتوفيق الله لهذا العبد. أو أن يدل الإنسان على شيخ بدعة ضال حائد زائغ عن الطريق فيضل بسببه، هذا بقدر الله عز وجل، وهو من خذلان الله لهذا العبد، لما سبق في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان إنسان ضال زائغ، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. واضح معي؟ فكل شيء بقدر الله وقضائه، هداية بقدر، إضلال بقدر، كل ما يقع في كون الله تبارك وتعالى إنما هو بقدر الرب سبحانه وتعالى. لكن هنا إشكالية، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، لما سئل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الرواية الأخرى للحديث قال خيره وشره، حلوه ومره، حلوه ومره. ونجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يثني على ربه عز وجل في دعاء القنوت فيقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وهذا أحد أدعية الاستفتاح كما تعلمون في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك، يعني الشر لا يرجع إلى الله، الشر لا يرجع إلى الله. أنا أريدكم أن تركزوا، لأن مبحث القدر مبحث من أدق مباحث الإيمان. قال النبي وهو يثني على ربه عز وجل: والشر ليس إليك، يعني الشر لا يرجع إلى الله كما هو ظاهر اللفظ. وقال كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وزاد الأمر إيضاحا فقال في الرواية الأخرى: حلوه ومره، حلوه ومره. فكيف نوفق بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أثبت الشر في القدر، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأثبت الشر في القدر ونفاه عن ربه، فقال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هذه مسألة مهمة جدا من مسائل الإيمان بالقدر، وهي المسألة الخامسة في هذه التوطئة. والجواب على هذه المسألة أن التوفيق بين هذين الحديثين أولا ينبني على قاعدة مهمة يجب أن تحفظها وأن تعلمها، وهي التفريق بين فعل الله سبحانه ومفعولاته، بين فعل الله ومفعولاته، أو بعبارة أخرى بين القدر والمقدور، بين القدر والمقدور. هذه قاعدة مهمة جدا، إذا فهمتها زالت من عندك إشكالات كثيرة في هذا الباب، أن تفرق بين فعل الرب ومفعولاته، بين قدره ومقدوره سبحانه وتعالى. فإذا فرقنا بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور، تبين لنا الجواب بسهولة وانحل الإشكال. وعلى هذا يأتي السؤال: ما هو الفعل والمفعول؟ ما هو القدر والمقدور؟ الجواب: الفعل هو تقدير الله عز وجل للأشياء بالمراحل الأربعة، بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، ده الفعل، أنه ما من شيء يقع في الكون إلا مر بهذه المراحل الأربعة، وهذا اتفقنا عليه ولا إشكال فيه، واضح معي؟ فالفعل هو تقدير الله للأشياء، فما يقع في الكون شيء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس فيه شر، هذا الفعل ليس فيه شر أبدا، لا يقع فيه الشر أبدا، بل هو خير محض، هو خير خالص، واضح معي؟ الفعل هو تقدير الله عز وجل وعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه لما يفعله العباد من يوم أن خلق الخلق إلى أن يرث الخلق الأرض ومن عليها، وهذا كله خير لا يقع فيه شر أبدا، بل هو خير محض كما ذكرنا، واضح معي؟ أما المفعول أو المقدور فهذا الذي يقع فيه الخير والشر، والمقدور أو المفعول هو الجهة التي تلي العبد من الفعل، هو الجهة التي تلي العبد من الفعل، لأن الفعل له جهتان، كل فعل له جهتان، جهة من جهة كونه فعلا للرب سبحانه وتعالى، ومن جهة نظرة العبد إليه، واضح معي؟ فمن جهة فعل الله لا يقع فيه شر، أما ما يراه العبد فيقع فيه الخير والشر. الله عز وجل قدر عليك أن تتزوج بامرأة سيئة الخلق، هذا خير ولا شر؟ هذا شر، هذا شر، واضح معي؟ لكن لو نظرنا لفعل الله في هذه المسألة لا تجد فيه شرا أبدا. لماذا؟ لأنه أولا قد يكون الله عز وجل قد قدر أن تتزوج بهذه المرأة ثم يجعل هدايتها على يديك فتأخذ أجرها، هذا أولا. ثانيا أن يكون هذا نوع من البلاء ليختبر الله صبرك ويمتحن تسليمك. ثالثا أن يكون الله قد كتب لك في سابق علمه مكانة ومنزلة في الجنة لا تبلغها بعملك، الله عز وجل يبلغك إياها بهذا البلاء، بهذا البلاء. إذن فالذي حصل لك ليس شرا خالصا، إنما أراد الله من ورائه خيرا لك. وكما ورد في بعض القصص الإسرائيلي أن نبي من أنبياء بني إسرائيل كان له ولد وكان معترضا على مسائل في قضاء الله وقدره، فبينما هما يمشيان إذ دخلت في رجل الولد شوكة فخرجت من ظهرها، يعني دخلت من أسفل القدم فخرجت من ظهر قدم رجله، فجلس الولد وأبوه صلى الله عليه وسلم ينقشان هذه الشوكة، يعني يخرجان هذه الشوكة من رجل الولد، فالولد جعل يقول لأبيه وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل: وأي خير في هذا الذي أصابني ونحن نمشي كما يقول بعض الجهلة، ما فعلنا لا حسن ولا سيئة، ما هذا، ما الخير الذي في هذا؟ فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: قل له إن القرية التي كنتما تقصدانها إن الله عز وجل قد أذن بخسفها، أذن بخسفها، وقدر الله ذلك حتى يحصل شيء من الإيه؟ التأخير في الدخول، فيكون سببا في نجاة العبد، يكون سببا في نجاة العبد. الله عز وجل بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم السائب لما دخل عليها وهي ترتعد من الحمى أي من الحرارة، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعشين من الحرارة، فقالت: يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، الحمى يعني السخونية، يعني لا بارك الله فيها. فقال: يا أم السائب لا تسب الحمى فإنها تحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقة. فالله قدر على العبد أن يصاب بالحمى، بالحمى ليغفر له ذنوبه، هذا خير ولا شر؟ هذا خير. بل قال الأطباء وهذا اكتشف حديثا إنه قد تكون هناك أمراض كامنة في جسم الإنسان لا يتخلص منها الجسم إلا إذا أصيب بالحمى، فالحمى التي تصاب بها هذه تخلصك بقدرة الله عز وجل وفضله من أمراض خطيرة أنت غافل عنها. فهذا الذي أصابك من الحمى هو بالنسبة لما تراه أنت شر، لأنها عطلتك عن الحركة، أوقفتك عن الذهاب والمجيء والكسب والحركة، واضح؟ لكن بالنسبة لما وراءها من الأسرار الكامنة فهذا خير لا يقع فيه شر أبدا، لا يقع فيه شر أبدا. فالنبي بين كما في حديث أم السائب: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى فإنها تحط خطايا بني آدم. فالحمى بالنسبة لنا أي لما نراه نحن شر، وبالنسبة لما أراده الله منها خير. هل هناك فضيلة وهل هناك أعظم من أن يغفر الله لك ذنبك ويتجاوز عنك؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واضح من؟ فالمفعول الذي يراه العبد من الفعل فيه الخير وفيه الشر. قال الله عز وجل: فإذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة الموت، فسمى الموت مصيبة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كيف وكلنا يكره الموت؟ قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: كيف ذلك يا رسول الله وكلنا يكره الموت، وكلنا يكره الموت؟ فالموت بالنسبة لما تراه أنت شر، لكن بالنسبة لما أعده الله للمؤمن عنده من الكرامة هو خير من هذه الحياة. ولذلك جاء كما في حديث البراء الذي رواه الحاكم وابن حبان وغيرهم بسند صحيح: إذا رأى العبد المؤمن ما أعد الله له في قبره لما يفتح له من الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه من ريحها وطيبها، ويأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فلما يبشر بكل هذا يقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فهذا العبد ألم يجد ما عند ربه خيرا له من الحياة الدنيا؟ الجواب نعم، الجواب حصل، وهذا خير له. فالموت الذي اعتبرته أنت مصيبة ورأيته مصيبة هو بالنسبة لكونه فعلا لله عز وجل ليس فيه شر، أما بالنسبة لما تراه أنت يقع فيه الخير والشر. واضح معي؟ هذا بعبارة أو العبارة الأولى. أو بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أن تفرق بين فعل الله الذي هو التقدير، بين فعل الله الذي هو التقدير اللي هو القدر نفسه يعني، هذا كله خير لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وفعل الله مبني على علمه السابق سبحانه وتعالى، وهذا كله خير. وأما المقدور أو المفعول ففيه الخير والشر كما ضربنا لك الأمثلة الآن. واضح معي؟ أن يرزقك الله عز وجل مثلا ولدا عاقا فاسدا، واضح معي؟ هذا شر. أو أن يرزقك الله عز وجل الولد ابتداء، هذا خير، لأن الولد من زينة الحياة الدنيا، من زينة الحياة الدنيا، فأن يرزقك الله عز وجل بالولد هذا خير، واضح معي؟ وأن يحرمك الله من الولد هذا شر بالنسبة لك. لكن في إعطاء الله الولد لك خير محض في فعل الله، وفي حرمان الله لك من الولد خير محض في فعل الله، كما قال الله عز وجل مبينا ذلك: يهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. كل ذلك قضاه الله بعلمه، والإنسان بقصر نظره لما يتزوج ولا ينجب يطوف ويدور ويذهب ويجيء على الأطباء وعلى أكبر المستشفيات إلى غير ذلك، ثم قد يرزق بولد يكون شقاء هذا العبد على يديه. هذا واقع ولا غير واقع؟ هذا واقع، كما قال الله جل وعلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. واضح معي؟ فليس حرمان العبد من الولد خيرا شرا محضا، وليس إعطاء الولد للعبد خيرا محضا، أي بالنسبة للعبد، إنما بالنسبة لفعل الرب فهذا خير وهذا خير. واضح معي؟ فبالنسبة لفعل الله هذا خير ليس فيه شر، وبالنسبة لنا ففيه الخير والشر. واضح معي؟ فلما تسأل أنت الآن كيف توفق بين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك، نقول نوفق بين ذلك بقوله أي أو بقاعدة التفريق بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور. فباعتبار فعل الله وتقديره لا شر فيه، وباعتبار ما يراه العبد في الفعل فهذا يقع فيه الخير والشر. واضح معي؟ الشيطان، الشيطان هذا خير ولا شر بالنسبة لنا؟ شر، لأنه سبب كل معصية يقع فيها العبد. طب بالنسبة لفعل الله في خلقه خير ولا شر؟ خير محض، لأننا ما استشعرنا اسم الله الستير، اسم الله الرحيم، اسم الله الغفار، ها، إلا بعدما أغرانا الشيطان فأوقعنا في المعصية فلجأنا إلى الله. فكثير من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا تستشعر معانيها، بل لا يصح لك التعبد بمقتضاها إلا عن طريق أو بسبب الشيطان. فهل الشيطان بالنسبة لفعل الله شر محض؟ لا، هذا خير محض. أما بالنسبة لنا ففيه الخير وفيه الإيه؟ الشر، ففيه الخير وفيه الشر. ولذلك نقول لما نقول باعتبار الخلق لا شر، باعتبار الفعل المفعول لنا ففيه الخير والشر، ونقول في المعصية هي من الله كتابة وتقديرا، ومن الشيطان تزيينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. واضح معي؟ فالقدر فيه شر، المعصية، المعصية هي من الله كتابة وتقديرا، هي من الله كتابة وتقديرا، ومن الشيطان تزيينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. واضح معي؟ وتحصيلا. فالقدر، القدر، القدر فيه شر من جهة المقدور. واضح معي؟ من جهة الشر النسبي، وهو الجهة التي تلي العبد لما نراه نحن من عندنا. أما بالنسبة لفعل الله فالشر ليس إلى الله عز وجل. واضح معي؟ أو بعبارة ثالثة نقول الشر ليس إليك تقديرا، تمام؟ تقديرا، والقدر خيره وشره في مفعولاته، في مفعولاته، تمام؟ واضح معي؟ أيوة. لما والشر ليس إليك يبقى تقديرا وكتابة وعلما وخلقا، تمام؟ هذا لا شر فيه. خيره وشره يبقى المفعولات. واضح معي؟ يبقى الايه؟ المفعولات. واضح معي؟ التوجيه الثاني لهذه، طبعا هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة لابد ان تحفظ، تفريق بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي في دعاء القنوت قال وقني ايوه مش شر ما قدرت، ايوه هو بالحديث ده بقى ينحل لك الاشكال، تمام؟ وقني شر ما قضيت، مش شر ما قدرت، لان الله ما قدر شرا، انما شر ما قضيت اي شر المفعول وليس شر الايه، وليس شر الفعل. واضح معي؟ ليس شر القدر بل شر المقضي. هيأتي واضح معي؟ سيأتينا هذا. المهم انت المسألة دي فهمت كده؟ ده التوجيه الاول لهذه المسألة. واضح معي؟ لابد ان تفرق بين القدر والمقدور والفعل والمفعول، القضاء والمقضي. واضح؟ التوجيه الثاني لهذين الحديثين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، إنما هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. واضح معي؟ من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى وإن كان الشر إليه خلقا، لأن الله خلق كل شيء، الله خلق الخير والشر، تمام؟ وإن كان الشر إليه خلقا إلا أنه يجب علينا أن نتأدب مع الله، فلا ننسب الشر إلى الله تأدبا مع الله، كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد، فبنت الفعل لما لم يسمى فاعله، بنت الفعل البناء للمجهول، تمام؟ مع أنها الذي يصيب العبد بقدر الله أشر أريد بمن في الأرض، فلما جاءت في باب الرشد قالت أم أراد بهم ربهم، أم أراد بهم إيه ربهم رشد، وكما قال إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت، طب من الذي يمرضه؟ من الذي أمرضك؟ الله عز وجل، الله عز وجل. بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يورد ممرض على مصح، تمام؟ أو قال لا عدوى، أو قال لا عدوى، فقال الصحابي له فما بال الإبل تكون في الرمال كالظباء يدخل فيها الجمل الواحد فيجربها، الأجرب يعني، فيجربها. فقال له النبي فمن أعد الأول، يعني أول جمل أصيب بالجرب في الدنيا من الذي أصابه؟ إنما هو الله، إنما هو الرب سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه، فلما جاء في الشفاء قال فهو إيه؟ يشفين، فنسب الشفاء إلى الله. يبقى إذن التوفيق بين هذه أو بين هذين الحديثين الشر ليس إليك وبين والقدر خيره وشره، نوفق بينهم بهذه الأمور. أولا بقاعدة التفريق بين الفعل والمفعول، ففعل الله لا يدخل فيه شر، وأما ما يراه العبد ففيه الخير والشر، ولذلك قال النبي وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت أي شر المقضي لا شر القدر. التوجيه الثاني أن الشر وإن كان ينسب إلى الله خلقا إلا أنه يجب أن نتأدب مع الله فلا ننسب الشر إليه، كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو شوف نسب كل هذا الفضائل إلى الله تمام، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت. فلما جاء في عند المرض نسب المرض لنفسه مع أن هذا من عند الله أيضا، قال فهو يشفين، قال فهو يشفين. يبقى والشر ليس إليك تأدبا مع الله عز وجل. التوجيه الثالث والتوفيق الثالث بين هذين الحديثين، وهو أن الشر ليس إلى الله إنما هو بأنفسنا، إنما هو من أنفسنا، كما يقول السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت. نعم واضح معي؟ فالشر الذي وقع هذا إنما حصل بسبب الخلق، بسبب العباد. واضح معي؟ ده التوجيه رقم ثلاثة، أن الشر ليس إليك إنما هو بأنفسنا نحن، واضح معي؟ لأننا تسببنا في حصوله، لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما كان على شاكلة هذه الآيات. التوجيه الرابع لهذا لهذين الحديثين أن الشر المنفي عن الله والشر ليس إليك هو الشر المحض، تمام، هو الشر المحض، يعني الشر المحض من كل وجه، هذا ليس في أفعال الله، يعني الله لم يأمر ولم يقدر شيئا شرا من كل وجه أبدا، تمام، إنما قد يكون شرا بالنسبة لنا من وجه، وفيه وجوه كثيرة من وجوه الخير. فالشر المنفي في دعاء القنوت الشر الايه؟ المحض الخالص. واضح معي؟ التوجيه الخامس، التوجيه الخامس لهذا لهذين الحديثين القدر خيره وشره وبينه الشر ليس إليك، أن فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. واضح معي؟ فليس كل ما أراده الله كونا أراده شرع. الله قدر على فلان أن يسرق، هل الله يحب السرقة؟ لا، تمام. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، فالله لا يرضى الكفر، لا يرضاه ولا يحبه، هذا شرعا، عدم المحبة دي اللي هي المحبة الشرعية، تمام. لكن الكفر لما وقع، وقع بإرادة الله الكونية ولا وقع في الكون ما لم يريد، ما لم يريد الله؟ وقع بإرادة الله، تمام. يبقى هناك فرق بين الإرادة الكونية وأن الله قد يقدر شيئا وهو يكرهه شرعا، وذلك أيضا لحكمة، لحكمة لابتلاء عباده لرفع درجاتهم إلى آخر ما ذكرنا من الأسباب. واضح معي؟ يبقى مسألة والشر ليس إليك كما ذكرنا التوفيق بين هذه بين هذين الحديثين. المسألة الثالثة في هذا الباب، طبعا احنا قلنا القضاء والقدر هو أن تؤمن بأن كل شيء يقع في الكون إنما هو بقدر الله ومشيئته وإرادته وخلقه. حد يخالف هذا الكلام؟ حد يخالف هذا الكلام؟ تتسأل فيه العجائز في الشارع يجيبونك بهذا، واضح معي؟ إلا أنه كما قلت في صدر الكلام أهل الضلال الذين ابتعدوا عن مصدر النور وهو الأدلة من القرآن والسنة أوغلوا في الظلام، دخلوا في الظلام عياذا بالله. وعلى قدر بعد العبد عن مصدر النور على قدر إيغاله في الظلام. هذه المسلمة، المسألة التي لا ينطقح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان أصلا، يختلف فيها، نعم اختلف وخالف أهل السنة في مسألة القدر والإرادة والمشيئة طائفة، وهم المخالفون لأهل السنة في مسألة القدر. مسألة الأولى أو الطائفة الأولى طائفة القدرية، القدرية، وبرضه عشان ما يحصلش عندك اشكال، هما الطائفتان يقال لهم القدرية عموما، اللي هما القدرية والجبرية، تمام؟ يقال لهم القدرية، يعني القدرية ده اسم عام عليهم، على القدرية وعلى الجبرية، واضح معي؟ ليه؟ لأنهم تكلموا في القدر فنسبت المسألة إلى القدر. يقال للقدرية القدرية النفاة، ويقال للجبرية القدرية المجبرة، تمام؟ وهذا أيضا اصطلاح عند السلف مشهور، بحيث أنك لما تقرأ هذا المصطلح في الكتب ما يحصلش عنك إشكال. إيه القدرية المجبرة هذه؟ احنا ما نعرفش إلا قدرية وجبرية، واضح معي؟ هم الطائفتين دول المسمى العام لهم القدرية، لأنهم تكلموا في القدر، ضلالتهم وبدعتهم إنما كانت في القدر فنسبوا إليه، تمام؟ بصرف النظر هما متفقون أم مختلفون، تمام؟ الطائفة الأولى اللي هم القدرية النفاة، اللي هم نفاة القدر يعني. الطائفة الثانية اللي هم القدرية المجبرة، القدرية المجبرة. الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في مسألة القدر القدرية، القدرية. والقدرية في القدر قسمان، القدرية في القدر قسمان. واحد، القدرية المتوسطة، القدرية المتوسطة، وهم الذين يقولون بأن العبد مستقل بفعل نفسه. لما نفاة الإرادة والمشيئة، القدرية المتوسطة نفاة الإرادة والمشيئة عن الله يعني، وهم الذين يقولون إن العبد مستقل بفعل نفسه وليس لله في فعل العبد لا إرادة ولا مشيئة، تمام؟ بل الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد، واضح معي؟ يعني أنت لما جيت الدرس ده النهاردة على كلام هؤلاء جئت بدون إرادة من الله ولا مشيئة. أيها هنقوله، تمام؟ يبقى القسم الأول من القدرية، القدرية الإيه؟ المتوسطة، اللي هم نفاة الإرادة والمشيئة عن الله، عشان كده بسموهم قدرية نفاة، تمام؟ نفوا الإرادة والمشيئة عن الرب ونسبوا الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد. الله ليس له دخل في فعل العبد أبدا، يصلي، يسرق، يزني، يكذب، يصدق، يحج، يعتمر، ده بيفعله العبد بمحض إرادته، ليس لله في ذلك دخل، لا إرادة ولا مشيئة، ولا أراد الله ذلك منه. أنت لما جئت الدرس جئت بدون إرادة الله، وإذا أردت أن تنصرف تنصرف بدون إرادة الله أو مشيئة الله، لا دخل للرب في هذا. طيب، هو إيه اللي خلى هؤلاء قالوا هذا الكلام؟ تفكرين الكلام اللي احنا قلناه في درس قبل الماضي واحنا بنتكلم عن مراتب القدر، وقلت لك اوعى وانت بتتكلم في القدر تهمل المرحلة الاولى او المرتبة الاولى وتبدأ من المرتبة الثانية. لو اهملت المرتبة الاولى اللي هي مرتبة الايه؟ العلم، وبدأت من المرتبة الثانية ستقع في الكفر حتما، تمام؟ ايه اللي اوجب لهؤلاء هذا الضلال؟ قالوا لأن الله لو قدر على الإنسان الطاعة والمعصية فلما يحاسب العبد، تمام؟ مادام قدر عليك أنك تصلي وتصوم وتزكي، ها، وقدر عليك أن تزني وتسرق وتقتل وتكذب، لما يحاسبك؟ تمام، لما يحاسب العبد؟ واضح معي؟ ده القسم الأول من أقسام القدرية الذين نفوا إرادة الله ومشيئته. ألا واسمهم قدرية متوسطة؟ أما الغلاة دول يبقوا إيه بقى؟ يعني دول كمان متوسطة؟ نعم. أما الغلاة دول ما هي بدعتهم؟ بدعتهم التي وردت في حديث الإيمان والإسلام، لما قال الرجل حميد بن عبد الرحمن، أيوة، قال إيه؟ قال إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتقفرون العلم يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال العباد حتى عملوها. دول القدرية الغلاة اللي هم نفات العلم عن الله. قال لك ربنا القضية مش قضية إرادة ومشيئة بس، لا، الله ما أراد ولا شاء بل ولا كان يعلم بأفعالك. يعني أنت لما جيت صليت المغرب، قبل أن تصلي المغرب بخمس دقائق الله ما كان يعلم أنك تصلي، عالم لما صليت. أي نفات العلم كله، أي نفوا القدر كله، نفوا كله، نفوا كل شيء اللي هم الغلاة. تمام، ما هو نفى العلم خلاص، ما هو كل الآتي مبني على العلم، فإذا نفى العلم نفى الكل. واضح الغلاة يعني يعتبر نفات المراتب الأربعة. واضح، لأنه بدأ بالأصل نفى العلم عن الله. ما احنا هنأتم نستعجلش، هنتكلمه إن شاء الله. تمام، انتوا كده فاهمين ال طيب اعيد تاني. احنا اتفقنا ان الايمان بالقدر كما هو عند اهل السنة ان تؤمن باختصار انه ما يقع شيء في الكون الا بقدر الله. تمام، الله علمه وكتبه وشاءه وخلقه. تمام كده، الكلام ده فيه اشكال؟ المخالفين لاهل السنة في الكلام ده طائفتان، القدرية والجبرية. الجبرية قسمان، القدرية قسمان، قدرية متوسطة اللي هم أهملوا المرتبة الأولى من مرتبة العلم اللي هي مرتبة العلم، وبدأوا من مرحلة الكتابة، من مرتبة الكتابة، وقال لك كتب، طب ليه ما يحاسبني ما دام كتب علي أنا هذا، ليه ما يحاسبني؟ هذا سيأتي الكلام لي بالتفصيل الآن. واضح، فنفوا الإرادة والمشيئة عن الله. واضح كده، وأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد. تمام، أنت بتتصرف بمحض إرادتك، الله لا دخل له في أفعالك. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قال لك لأن الله لو قدر عليك الأشياء الأفعال يعني ثم حاسبك عليها لكان ظالما لك. تمام، يبقى إزاي قدر عليك الزنا وهيحاسبك؟ ما هو اللي كتب. قدر عليك السرقة وهيحاسبك. تمام، انتوا فاهمين كده؟ طيب صلى على النبي. احنا هنجاوب على كل حاجة، انت بس اللي عايزك ايه انتقل معاه خطوة خطوة، افهم كل خطوة انا بقولها، احنا كل جزئية هنجاوب عليها. ها، لا لا، هم اثبتوا العلم لله، قال لك الله يعلم، الله علم ما العبد فاعله لكن ما قدره. أيوة، نفوا الإرادة والمشيئة والخلق، الثلاث مراتب الآتية بعد مرتبة العلم، لكن العلم عندهم ثابت. واضح معي، اللي هم القدرية المتوسطة العلم عندهم ثابت، أثبتوا العلم لله، قالوا الله يعلم ما العبد فاعله لكن ما شاءه ولا أراده ولا قدره على العبد ولا كتبه، لأنه لو كتبه لكان ظالما للعبد، إذ كيف يكتب عليه الزنا ويحاسبه عليه. تمام، القدرية الغلاة قال لك ده الأمر أوسع من هذا، قالوا الله أصلا ما كان يعلم بأفعال العباد حتى عملها العباد، ما كان يعلم بأفعال العباد حتى عملها العباد، وهذا الذي ورد في الحديث، وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، مستأنف يعني أن الله لم يكن يعلم بالفعل حتى وقع الفعل من العبد، فاستأنف الله لنفسه علما لم يكن لله، أن العبد فلان فعل كذا، صلى، سرق، حج، اعتمر، إلى غير ذلك. واضح، فالقدرية المتوسطة يقولون بنفي الإرادة والمشيئة. واضح معي، وعليه فالعبد خالق فعل نفسه. خلي بقى انت بيركز معي، القدر المتوسطة نفوا الإرادة والمشيئة، وبناء على نفيهم الإرادة والمشيئة قالوا العبد خالق فعل نفسه، لأن الله لا دخل له، لا إرادة ولا مشيئة. تمام، وموجد لفعل نفسه اللي هو العبد. وأما الغلاة فنفوا العلم السابق أصلا. أهل السنة، أهل السنة ركزين في مسألة مهمة جدا جاية لك، تمام؟ أهل السنة قالوا إيه بقى؟ قالوا الله خلق العبد وخلق فعله، مش كده؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذا نص في القرآن، تمام؟ خلق العبد وخلق فعله، واضح معي؟ يجي واحد يقول لك استنى، هو لو عبد زنى، لو واحد زنى، الله خلق عليه هذا وقدر عليه هذا، يقدر الله الزنا على العبد؟ واخد بالك؟ وكيف أوفق بين كون الفعل فعلي أنا وكسبي وبين كون هذا الفعل خلقا لله؟ تمام؟ دي مسألة مهمة جدا من دقائق مسائل القضاء والقدر. كيف أوفق بين كون الفعل الواحد، ها؟ انت خلي بالك كل فترة بديك المسألة هتتطرح، لو انت مركز هتنحل عندك إشكاليات المسألة كلها كاملة. كيف أوفق بين كون الفعل كسبي أنا وخلقي لله عز وجل؟ واضح معي؟ القدرية نفوا الإرادة والمشيئة وقالوا العبد خالق فعل نفسه، والغلاة نفوا العلم أصلا، تمام؟ أهل السنة قالوا لا، الله خلق العبد وخلق فعله، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب، يعني فعل العبد كيف ينسب؟ صلاة العبد، زنا العبد، حج العبد، سرقة العبد، كيف تنسب؟ قال أهل السنة تنسب إلى الله خلقا وتنسب إلى العبد كسبا، تمام؟ تنسب إلى الله خلقا فهو الذي خلقها، وتنسب إلى العبد كسبا. أنا الذي جئت، أنا الذي سافرت، جئت من بيتي وسافرت الآن، وصلت لكم وتأخرت شوية على الدرس وحصل زحام في الطريق، أنا لا، ده مش حصل، ده حصل، وانت خرجت من بيتك وطلعت لقيت زحمة في الطريق، لقيت كذا، تأخرت، تقدمت، ده حصل ولا ما حصلش؟ هذا كسبك انت، هذا كسبك انت، تمام؟ انت اللي حضرت وانت اللي استمعت، واضح معي؟ فانت الذي اكتسبت، ولذلك نحن نؤجر اذا فعلنا الطاعة، ونؤزر اذا فعلنا المخالفة، لان الطاعة والمعصية كسبي انا، واضح معي؟ كسبي انا. واحد مثلا جاء الى المسجد وجلس يسمع مجلس علم، واخر ذهب الى خمارة، هذا يؤجر وهذا يؤزر، صح ولا خطأ؟ طيب، وهذا كسب العبد، بهذا يؤجر وهذا يؤجر لأنه كسب العبد، تمام؟ لكن هنا سؤال هيعترضك مباشرة، سؤال هنا يقول لك طيب، ما هو الله عز وجل هو الذي قهر العبد على هذا؟ نقول لك لا، الفعل هذا كسبك وهو خلق الله. يقول له استنى، عرفني بقى المسألة، كيف أوفق بين كون الفعل كسبي أنا، أنا اللي أوجدته، أنا اللي عملته، وبين كون نفس الفعل خلقا لله؟ ازاي تجري؟ قال لك نوفق بينها، او تثبت هذه القاعدة بامر سهل خالص، ان تعلم ان الصفة تتبع الموصوف، تمام؟ فكما اني مخلوق فصفتي ايه؟ مخلوقة، انا مخلوق وصفتي مخلوق، تمام؟ وبناء على هذا فالله خلقني وخلق صفتي، يعني خلق عملي، تمام؟ ووضحوا المسألة أكثر فقالوا إن العبد لا يستطيع أن يعمل أي عمل، صلاة، زكاة، سرقة، أكل، شرب، نوم، أي حركة بطاعة معصية بمباح لأي شيء، العبد لا يستطيع أن يفعل أي حركة إلا بأمرين، بأمرين إلا بأمرين، تمام؟ ركز عشان الحل عندك الإشكال. العبد لا يستطيع أن يفعل أي شيء من الطاعات أو المحرمات أو المباحات إلا بأمرين، الأمر الأول إرادة قلبية. إرادة إيه؟ قلبي، تمام؟ لأن الإرادة القلبية هي اللي بتحرك الإنسان تدفعه، تمام؟ أنت لو ما كانش عندك نية تيجي المسجد كنت جيت؟ ما كنتش جيت. يبقى إرادة قلبية. اثنين قوة بدنية، تمام؟ واحد عنده إرادة قلبية لكن نسأل الله أن يعافينا والمسلمين عنده شلل رباعي، يعرف يجي المسجد؟ لا ما يعرف يجي المسجد. واحد مثلا صحيح البدن بيلعب كمال أجسام وما عندهش نية أن يجي المسجد، هيجي؟ لا مش هيجي. يبقى لابد من إرادة قلبية تدفع العبد للفعل وقوة بدنية تحمل العبد على الفعل، تمام؟ فيه أي فعل بيعمله الإنسان بدون هذين الأمرين؟ أنت لن تفعل أي حركة، لن تأكل إلا إذا كان لك رغبة أنك تأكل، صح؟ لن تنام إلا إذا كان عندك رغبة أنك تنام. الرغبة دي هي الإرادة القلبية اللي بتدفع العبد، والقوة البدنية هي اللي بتحمل العبد أنه إيه؟ يعمل، تمام؟ لا يقع من العبد أي فعل من الأفعال وعمل من الأعمال إلا بهذين الأمرين، إرادة قلبية وقوة بدنية. إرادة قلبية تدفع نحو العمل، وقوة بدنية تحمل العبد أن يفعل. واضح معي كده؟ كده متفقين؟ السؤال الذي يتبعه: الإرادة القلبية والقوة البدنية الموجودتان في الإنسان، من الذي خلقهما؟ الله. الله، واضح؟ يبقى فعل العبد ينسب إلى الله خلقا، أي خلق سبب، أي أن الله خلق في السبب الذي قام به العمل، تمام؟ وصل كده؟ الله أوجد في السبب الذي قام به، الذي حصل به العمل، فلما أفعل أنا الفعل ينسب هذا الفعل إلى الله خلق سبب، فهو الذي خلق في السبب الذي قام به العمل، هو الذي أوجد في الإرادة، وهو الذي أعطاني القوة أن أفعل. واضح كده؟ طب والفعل؟ فعلي أنا، مش أنت اللي صليت؟ مش أنت اللي سرقت؟ يبقى الفعل الواحد ينسب إلى الله لأنه هو الذي خلق في الوسائل التي حصل بها هذا الفعل، إرادة وقوة. أما الفعل بقى هذا كسبي أنا، هذا فعلي أنا، واضح معي؟ تمام. إلى كل فعل، إلى كل فعل خلق فيك الإرادة اللي هتحركك للطاعة وهتحركك للمعصية. أيوة، الفعل هذا كسب أنا، كسبك أنا، واضح معي؟ واضح معي كده؟ يبقى الله عز وجل، الله عز وجل خلق فيك السبب الذي حصل به العمل، إرادة والقوة، تمام؟ اللي هم السبب العمل، هذا من خلق الله لأنهما تابعتان للعبد وأنت مخلوق وصفتك مخلوقة كما قلنا، واضح معي؟ يبقى العلماء يقولون الإرادة القلبية والقوة البدنية دول سموهم سبب، الفعل اللي هتعمله انت اسمه مسبب، اسمه مسبب، وسببه إرادة وكسب، والإرادة من خلق الله، فيكون هذا الفعل كما قلنا من خلق الله لأنه هو الذي خلق السبب الذي قام به العمل. أما أنا فأنا المباشر لهذا الفعل. أمر سهل معنا ولا في غموض؟ مسألة سهلة. يبقى الفعل الواحد ده كيف ينسب لله؟ الجماعة هنرد على القدرية نقول لهم ايه؟ كيف قدر عليك، قدر عليك الزنا؟ نقول لا، الفعل هذا ينسب لله خلقا وينسب إليه كسبا، وينسب إليه كسبا. ولذلك قال الله في آخر سورة البقرة ايه؟ قال لها ما كسبت وعليها ايه؟ ما اكتسبت. يبقى الفعل هذا من كسبي أنا، أما ينسب إلى الله خلقا لأنه خلق فيك السبب الذي قام به العمل، واضح معي؟ هذا أمر لا غموض فيه، كل عمل يعمله الإنسان إنما يفعله بإرادة يفعله بإرادة وقوة، والذي خلق الإرادة والقوة هو الله، وأما العبد فهو المباشر، المباشر للفعل. واضح معي؟ أنا المصلي وأنا المزكي وأنا الحاج وأنا السارق، تمام؟ أنا الذي عدل في الحكم وأنا الذي ظلم، أنا الذي اكتسب، أنا المنفق، أنا البخيل، تمام؟ وبهذا تستقيم القاعدة التي يدل عليها قول ربنا جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تمام؟ يبقى أنا لي إرادة ومشيئة موجودة تابعة للإرادة والمشيئة العظمى، إرادة الله ومشيئته، إذ خلق في السبب الذي قام به العمل وأنا الذي بشرت. واضح معي؟ الكلام سهل خالص ولا في صعوبة؟ طب السؤال، الجماعة دول ضلوا لي، القدرية دول ضلوا في هذا الباب لي، الجواب ضلوا لأنهم تركوا الأدلة خالص وأعملوا عقولهم. وأوع تعمل برأسك في الأدلة، هذا زريعة الكفر بالله، أن تعمل بعقلك في الأدلة. كان الإمام أحمد رحمه الله يسأل في المسألة وهو إمام أهل السنة، يقول: أتهيب أن أقول فيها شيء لا أعلم، أتهيب أن أقول فيها شيئا لا أعلم لي فيها سلفا. مش حد يعني، وهو إمام أهل السنة، وهو إمام أهل السنة. هؤلاء رموا الأدلة الشرعية. طب عندك آية في القرآن، عندك نص في القرآن يقول: والله خلقكم وما تعملون، وأنت الآن تقول: العبد مستقل بخلق فعله، الله لا دخل له لا إرادة ولا مشيئة، العبد هو خالق فعل نفسه. كيف توفق أيها الضال بين قولك إن العبد خالق فعل نفسه وبين الآية والله خلقكم وما تعملون؟ أي تصادم هذا مع أدلة الشريعة؟ تمام؟ ضلال واضح. فقالوا: لو كان الأمر يا أهل السنة، ردوا على أهل السنة، قالوا: لو كان الأمر كما تقولون، يعني أن الله كتب وأراد وشاء لهذا الفعل، وهذا الفعل من خلق الله، يجي القدر يقول لك: طيب استنى استنى، أنت بتقول إن الله أراد وشاء وكتب، واضح معي؟ وكتب هذا الفعل، وهذا الفعل الذي عملته من خلق الله عز وجل، طيب ليه ما يحاسبك؟ هيحاسبك ليه؟ واخد بالك؟ أعمال عقوله، نقول لك يحاسبك على كسبك، مش الكسب كسبك؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يحاسبك على كسبك، يحاسبك على شرع جعله الله بين يديك نورا هاديا، كتابا وسنة، قال: صلوا فلم تصلي، يبقى يحاسبك ولا لا؟ ولا تقربوا الزنا فاقتربت منه، يحاسبك ولا لا؟ يحاسبك، يحاسبك على شرع الآن موجود. واضح معي؟ يحاسبك على رسول أرسله إليك، يحاسبك على رسول أرسله إليك، كانت بعثته كما قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ببركة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يحاسبك؟ ركز معي، يحاسبك لأنك لا تعلم القدر أصلا. هو أنت، خلينا بقى نتكلم كده بعيد عن الأدلة، أنت قبل أن تفعل الفعل هل كنت تعلم أن الله قدره عليك؟ الزاني قبل أن يزني هل كان يعلم قبل أن يزني أن الله كتبه عليه؟ فلما يحتج بالقدر؟ لما يحتج؟ ألا. لذلك أبو جعفر الطحاوي يقول كلمة جميلة جدا في عقلته، يقول: والعلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود فهو زريعة إلى الكفر. يعني العلم علمان، علم في الخلق موجود اللي هو علم الشرع، هذه أبو جعفر الطحاوي في عقيدته فقرة من فقرات العقيدة الطحاوية، تمام. العلم علمان، علم في الخلق موجود اللي هو القرآن والسنة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذا، ده شرع ولا مش شرع؟ شرع. وعلم في الخلق مفقود وهو علم القدر، هل أحد يعلم ما كتبه الله عليه؟ من يعلم؟ أنت ممكن تتصل تجلس شهر كامل تتصل بالمرأة، المرأة الفاجرة، وترتب معاها اللقاءات وتظبط كل المسائل، وهنطلع في المكان الفلاني وفي وخلي بالك لما زوجك يروح الشغل وترتب كل هذا، وممكن تيجي على آخر لحظة كل الترتيب ده يبوظ، صح لا؟ يبقى انت مع انك اخذت كل التدابير لكن حال الله دون ذلك، واخد بالك؟ فهل كنت رغم انك اخذت كل الوسائل المؤديه للمعصيه تعلم انك ستعصي؟ ما كنت تعلم. يبقى لماذا تحتج بما لا علم لك به وتترك الاحتجاج بما عندك وبين يديك؟ يجي يقول لك انت حاسبني ليه؟ ما هو كتب علي الزنا، تمام؟ من أدراك يا كذاب أن الله كتب عليك الزنا؟ إيش دراك أن ربك كتب عليك الزنا؟ ما يدري، ما يدري أن الله كتب عليك الزنا، تمام؟ بل نحن الآن، بل نحن الآن، ونحن الآن نتعرض لرحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا، ونحن الآن نتعرض لرحمة من رحمات الرب، ما ندري، ما ندري هل أراد الله بنا خيرا أم أراد بنا شرا، ولا في حد يدري منكم؟ رسول الله محمد يقول، يقول وهو رسول الله، لا أعلم أو لا أدري ما يفعل بي، وهو رسول الله. وقال الله عنه في القرآن قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو رسول الله. يبقى علم القدر ده علم محجوب، علم محجوب بتحتج به أصلا، أنت لا تعلم ما فيه، الله كتب عليك الزنا، من أدراك أصلا؟ من أدرك أن الله كتب الزنا؟ تمام؟ يحاسبك، يحاسبك لأنك تعلم ما في الشرع ولا تعلم ما في القدر، فيحاسبك على فعلك الذي فعلته، وبينه لك عبر كتاب أنزله ورسول أرسله. واضح معي؟ لما يحاسبك؟ يحاسبك على إرادتك ومشيئتك، يحاسبك لأنك أنت الذي أردت الشر وشئته، ولذلك لو حصل، ركز، لو حصل سلب لإرادة العبد ومشيئته ففعل المعصية يؤخذ؟ لا. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده يؤخذ. أما الإيه أنت يؤخذ؟ قال ولكن من شرح بالكفر صدر، تمام؟ يبقى لما سلبت الإرادة رفع المؤاخذة، فلما وجدت الإرادة وقعت المؤاخذة، وقعت الإيه؟ المؤاخذة، تمام؟ تمام؟ لما يحاسبك؟ يحاسبك لأن القاعدة العقلية، معلش أنا ماشي كده بسرعة النملة لأن المسائل دي مهمة، يعني يحاسبك يا أخي لأن القاعدة المنضبطة العقلية بعيدا عن الأدلة، بعيد عن القرآن والسنة، تقول إنه يحاسبك، تمام؟ القاعدة العقلية بعيد عن الأدلة أصلا تقول إنه من المفترض أن يحاسبك، تمام؟ أما الذين ضلوا وقالوا إنه لو حاسبني لكان لي ظالما، نقول لو عاملناكم بهذه القاعدة الضالة لن تثبت. أنت أيها الزاني الذي زنيت وبعدما زنيت جئت تحتج بقدر الله على زناك، يقول لك طيب خلاص مسألة سهلة خلاص، هنجيب سين من الناس يزني في أمك وفي امرأتك وابنتك ومحارمك وهي يزني بقدر الله برضه، ترضى؟ ليه؟ ألا هو أنت مش لما عملت كان بقدر الله؟ مش معنى ده مش بقدر الله؟ ولا هي على واحد واحد؟ لا، ما أنت لما فعلت فعلت بقدر الله، واخد بالك؟ ولما يفعل في محاربك يفعل بقدر الله أيضا. بلاش دي عشان ما تزعلش. أنا أمد يدي الآن في جيبك وآخذ ما في جيبك من مال، تمام؟ ولو اعترضت علي هديك إيه؟ واخد بالك معي؟ هتعترض عليها أقول لك أنا إنما أعمل بقاعدتك، إنما أنا أعمل الآن بمذهبك، لو اعترضت علي لنقطت مذهبك، لنقطت مذهبك، لأنني لما سطوت عليك وأخذت مالك من جيبك بالإكراه إنما أخذته بقدر من الله، فلما تحاسبني وأنا أخذته بقدر؟ هذا هوس، ده جنان في الرأس. لو قلنا بهذا لخربت الدنيا، لخربت الدنيا. القاعدة العقلية بعيدا عن الأدلة الشرعية تقول إنه يحاسبك، وإلا لضاعت الأعراض وضاعت الدماء وضاعت الأموال. واضح معي؟ أي خلقا، تمام؟ خلق سبب، هنتكلم هيئة كلها هنتكلم، تمام؟ واضح كده يا شباب؟ يبقى يحاسبك لأنك ما تعلم ما في القدر أصلا. دول الطائفة الأولى اللي هم خالفوا أهل السنة في مسألة القدر، الطائفة القدرية بقسميهما القدرية المتوسطة والقدرية الأولى، تمام؟ الطائفة الثانية القدرية المجبرة، يرحمك الله، القدرية المجبرة أو الجبرية. يعني الجبرية قال لك لا، كلام القدرية ده كلام باطل، احنا هنعكس المسألة. القدرية قالوا نفوا الإرادة والمشيئة عن الرب سبحانه وتعالى وأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة العبد. الجبرية عكسه، قال لك لا، نثبت الإرادة والمشيئة المطلقة لله، والعبد مجرد من كل شيء، تمام؟ فأثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة لله ونفوا الإرادة والمشيئة عن العبد. يعني أنت لما صليت ما صليت لا بإرادة ولا مشيئة، ولما سرقت لم تسرق بإرادة ولا مشيئة، فالله قهرك على الطاعة والمعصية. لذلك قالوا إيه بقى؟ قالوا إن حركة المرتعش كحركة البيع والشراء والصلاة والزكاة، تمام؟ الإنسان لما يحطوه مثلا كده في فريزر درجة حرارة مثلا 10 تحت الصفر وهيكون عايش، ده هيموت بقى، تمام؟ لما تحس بالبرد الشديد إيه اللي بيحصل لك؟ ها؟ بالتكتك كده. التكتكة دي حركات إرادية ولا لا إرادية؟ لا إرادية، أنت تفعلها رغم عنك، لا تتحكم في نفسك. أهو الحركات دي هي وحركات الصلاة عند الجبرية سواء، كما أنني عند اشتداد البرد أرتعد بدون إرادة مني ولا مشيئة، فكذلك أنا أصلي بدون إرادة ولا مشيئة، وأسرق وأزني بلا إرادة ولا مشيئة، تمام؟ فجرد العبد من إرادته ومشيئته، وأثبت الإرادة والمشيئة المطلقة لله عز وجل. ليه عملوا كده؟ ليه؟ قال لك لأن العبد لو كان له إرادة ومشيئة لحصل في الكون ما لم يشأه الله، أو شيء على خلاف مشيئة الله، فالعبد مجرد من المشيئة والإرادة، تمام؟ أهل السنة يقول إيه؟ أهل السنة مسكوا الاثنين كده من بعض وجم متقشرهم في بعض، طلع الحق من النص، تمام؟ قال تعالى وما قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون. فأثبت للعبد إيه؟ مشيئة. إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للرب مشيئة. تمام؟ أثبت للرب مشيئة بها خلق اللي هو خلق السبب، اوعى تنسى خلق بك الآلة أو السبب اللي قام بالعمل. أثبت لنفسه مشيئة بها خلق، وأثبت لي مشيئة بها اكتسبت. بها إيه؟ بها اكتسبت. واضح معي؟ لا كما يقول الجبرية. فالقدرية نفوا الإرادة والمشيئة عن الرب، والجبرية نفوا الإرادة والمشيئة عن العبد. وأهل السنة قالوا لا هؤلاء ولا هؤلاء، والصواب والصحيح الوسط، وهو إثبات أن لله مشيئة وللعبد مشيئة وللعبد مشيئة، وتنتهي المسألة بدون تفريع وتشقيق. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. يا أخي عندك آيات في القرآن، يا أخي عندك آيات، اتقوا الله. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، إزاي تقول الكلام ده؟ يعني الله عز وجل قال، وبعدين خلي بالك، ودي مسألة مهمة جدا، ودي قاعدة اكتبها بقى، دي قاعدة برضو مهمة جدا. أحيانا بعض إخواننا اللي هم على المنهج تضرب معهم أحيانا اللخمة في مثل هذه المواقف. واضح معي؟ دي قاعدة مهمة جدا لازم تفهمها، أن كل من تكلم بحق أو بباطل إنما نزع من الأدلة. تمام؟ وأفكر أن الجبرية لما قالوا هذا الكفر بالله أنهم أتوا به من عند أنفسهم. جابوا أدلة، لكن ايه كما قال تعالى ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه؟ ما تشابه منه. ليه؟ بيتبع المتشابه ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تمام؟ القرآن والسنة قسمان، نصوص محكمة ونصوص ايه؟ متشابهة. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات ايه؟ محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله كما في حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني سماهم زائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، واخد بالك؟ القرآن والسنة قسمان، محكم ومتشابه. المحكم هو اللفظ الذي يظهر مراد الله ورسوله منه بدون أن تضم إليه نصا آخر، يعني واضح بنفسه. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة دي ممكن حد يفهم منها ولا تقربوا الزنا، وأقيموا الصلاة بس. تمام؟ ده اسمه نص محكم. لكن هناك نصوص متشابهة لا يفهم المراد منه إلا إذا ضممت إليه نصا آخر أو حديثا أو فهما للصحابة. تمام؟ زي ايه؟ قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ها؟ والأرض بعد، يعني بعد خلق السماء، بعد ذلك دحاها. ها؟ ركز معك في الآيات. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد، بعد السماء دحاها. وقال في صدر سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وذكر ما فعل في الأرض، فقال إيه؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن. ده تعارض ولا مش تعارض؟ تعارض. يبقى في سورة فصلت أثبت خلق الأرض قبل خلق السماء. النص ثم، يعني بعد ما خلق الأرض: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وذكر ما فعله في الأرض ثم قال: ثم استوى إلى السماء. تمام؟ وفي النازعات قال إيه؟ والأرض بعد ذلك. يبقى ده نصوص متعارضة، ده اسمه إيه؟ متشابه. متشابه. يقول نرجع بقى الأحاديث. تمام؟ نرجع الأحاديث، نرجع لفهم الصحابة على النصوص. تمام؟ وهكذا، ده اسمه متشابه. يقول لك مثلا، تجد بقى تفسير ابن عباس: يقول لك خلق جرم الأرض قبل السماء ثم سوى السماء سبعا ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء بس. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الرجل لما يطلق زوجته بتنتظر بعد الطلاق كم قرء؟ ثلاث. طب القرء إذا حيض ولا طهر؟ الاثنين. قال لا تيجي الحكاية دي القرء حيض والقرء طهر، وهذا في لغة العرب. قالت عائشة تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. تمام. وفي السنة الرسول قال للمرأة دع الصلاة قدر أقرائك. طب المرأة بتترك الصلاة في الحيض ولا في الطهر؟ في الحيض. يبقى في السنة القرء الحيض والقرء طهر. تقضي ازاي؟ ده متشابه، محتاج انك تضم نص اخر يزيل الاشكال هذا. الواجب مع المحكم والمتشابه ان احنا نحمل المتشابه على المحكم. يعني يعني نرد المتشابه للمحكم. انا طولت في الجزئيه دي، انا خلاص انتهى، طولت في الجزئيه دي ليه؟ انا عايز اوصل لاخوه، لان اخواننا طبعا اللي هم ثبتوا على المنهج في الاحداث دي حالهم كما يقال يعني في الامثال كالأيتام على موائد اللئام. وبعدين نقعده معاه عشر ساعات نأصل له ان الخروج على الحاكم حرام ولا يجوز، والأدلة واحد اثنين عشرة مئتين حديث، وكم آية وقول الصحابة سبعين ألف أثر عن الصحابة إلى آخر هذا. وبعدين يطلع مرة المسجد الشارع يقابل ولد في ثالث أعداد من العيال الحزبيين دول، يجي ضرب له شبهة كده يرد جاري الحقونا رجالي، شبهة كبيرة جدا ومشكلة ومش عارف حلوا لنا المشكلة دي. تقعد معاك كمان عشر ساعات تانيين. خلاص يا عم حاج خلاص. على ما يطلع بره وقع السلم يقابل الواد برضه نفسه، تمام؟ يجي يرمي له كلمتين كده الحقونا رجال. يا اخي يا اخي عين انت عندك اصل، عندك اصل ارجعله، عندك اصول ارجع له، عندك القاعدة العام المحكم اللي عندك أن الخروج على الحاكم ولو كان ظالما لا يجوز. أي شبهة يطرحها يقول له والله اللي أعرفه أن القاعدة العامة أن الخروج محرم، هات لي دليل بقى. إنما شبهات إيه دي؟ واضح معي؟ فالواجب إن احنا نرد المتشابه للمحكم. واضح معي؟ نرد المتشابه إيه؟ للمحكم. الأهل الضلال لم يرد المتشابه للمحكم، إنما تركوا المحكم وأخذ المتشابه. يعني قسموا أدلة الشريعة قسمين، تمام؟ قسموا أدلة الشريعة قسمين، طائفة أخذت بقسم وانطلقت، وطائفة أخذت بقسم وانطلقت، تمام؟ الجبرية الذين قالوا إن المشيئة والإرادة المطلقة لله وليس العبد إرادة ولا مشيئة استدلوا بالقرآن وقالوا قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. من الذي قتل الناس بدر؟ الله. أما الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. قال لك أهو نص آية تنفي إرادة العبد وفعله ومشيئته. يبقى خلاص لا إرادة للرب للعبد ولا مشيئة، والفعل والإرادة لله. يقول له يا جاهل يا جاهل، الله أثبت في الآية رميين، ذكر في الآية رميين، ذكر رميا ونفاه، وذكر رميا وأثبته. وما رميت، تمام؟ هذا الرمي المنفي. إذ رميت، تمام؟ ده الرمي المثبت. يبقى ذكر رميا ونفاه وذكر رميا وأثبته، إذا لابد أن الآية معنى آخر، معناه وما أوصلت أثر المرمي إلى ما أراد الله ولكن الله أوصل. واضح معي؟ لازم تفهم المسائل دي وترد هذا إلى المحكم، تمام؟ فللعبد إرادة ومشيئة، وللرب إرادة ومشيئة، وإرادة العبد تابعة لإرادة الرب. لله إرادة ومشيئة بها خلق، وللعبد إرادة ومشيئة بها كسب واكتسب، وتنتهي المسألة. وإلا لو قلنا بكلام الجبرية، لو قلنا بكلام الجبرية وأن العبد ليس له لا إرادة ولا مشيئة لأبطلنا الشريعة كلها. هو ربنا أمر بقطع إيد السارق ليه؟ لو كان سارق رغم أنفه بقى، ما هو سارق رغم أنفه، ربنا أمر بقطعه ليه؟ يبقى الكلام ده عبث، ملوش معنى. ربنا أمر بجلد الزناة أو برجم الزناة المحصنين ليه؟ لو أنهم مجردون من المشيئة والإرادة، إذا ليس القرآن معنى. لو قلنا بنفي الإرادة والمشيئة عن العبد لأبطلنا القرآن والسنة، لأبطلنا القرآن والسنة، وجعلنا الفاعل الحقيقي هو الله وليس العبد. بل نقول لله إرادة ومشيئة بها خلق، وللعبد إرادة ومشيئة بها كسب، تمام. وإلا فأعظم دليل على بطلان هؤلاء الحدود الشرعية، الحدود الشرعية، لأن العبد إذا سرق، زنى، قتل، فإنه يقام عليه الإيه؟ الحد. ولو كان مجرد الإرادة والمشيئة ما أقام الله عليه الحد. هذا في الإرادة الشرعية يتفق ويختلف، أما الإرادة الكونية لا، هذا سيأتي، تمام. أنتوا فهمتوا الجزئية دي؟ حد عنده إشكال في المسألة دي؟ طيب آخر جزئية عشان بس ندخل بعد كده في الإشكاليات في القدر. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ احنا نقول القضاء والقدر، ايه الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر قال بعض أهل العلم هما واحد، يعني لا فرق بينهم. القضاء هو القدر، قال طائفة من أهل العلم هذا. وقالت طائفة أخرى أين؟ نعم. وقالت طائفة هما مختلفان، وهما من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، بمعنى إذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها، وإذا اجتمعت معانيها افترقت مبانيها، زي الإسلام والإيمان، تمام، زي الفقر والمسكنة، زي الظن واليقين، زي وراء وأمام. دي كلها ألفاظ، وهذا باب من الأبواب اللي تميزت به لغة العرب عن لغات العالم الأخرى. كلمة تحمل المعنى وعكسه، تحمل المعنى وعكسه، تمام. كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وراء في الآية بمعنى أمام، لأن هم خرموا السفينة ليه؟ هم خرقوا السفينة لأنهم هيعدوا على الكمين، لسه الكمين جاي في الطريق، تمام، وهيوقفوهم يفتشوا على الرخص، واخد بالك، فخرموا السفينة عشان لما يوصلوا عند الكمين يعدوها، يقولوا السفينة بايظة. فوراء في الآية بمعنى إيه؟ أمام، كما قال الشاعر أليس ورائي إن ترى، أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. يعني أنا عايز أعيش مثلا 200 سنة 300 سنة، إيه اللي أنا منتظره أمام بعد مثلا 70-80 سنة؟ همسك العكاز بقى وهمشي، والعالي والبركة بتاع البيت وراح وجو، وتبنت إيه؟ ما عادش لازم خالص البيت، تمام؟ فده من الألفاظ اللي هي إيه؟ من هذا الباب. فالقضاء والقدر قالوا هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها، يعني إذا اجتمعوا الاثنين مع بعض قضاء وقدر، دل القدر على معنى ودل القضاء على معنى، وإذا افترقوا وإذا افترقا دل القضاء على القدر والقدر على القضاء. يعني لما نقول القدر يبقى القضاء والقدر، القضاء يبقى القضاء والقدر، تمام، واضح كده معي؟ طيب لو اجتمعوا فيكون القدر لما كتب، إذا اجتمعوا يكون القدر لما كتب والقضاء لما وقع، والقضاء لما وقع. فإذا إيه؟ إذا اجتمعوا فالقدر لما كتب في اللوح المحفوظ والقضاء لما إيه؟ لما وقع. طب وإذا افترق يبقى فيكون وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تمام، يعني بالقضاء والقدر. إذا افترق وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ذكر القدر يعني بالقضاء والقدر. إذا افترقت المباني شمل كل منهما الآخر. وقيني شر ما قضيت يعني شر ما قدرت، تمام، واضح كده. سؤال آخر، هل ما كتبه الله على العبد يمكن أن يتغير؟ هل ما كتبه الله يمكن أن يتغير؟ الجواب الكتابة أنواع. الجواب الكتابة أنواع. الكتابة الكتابة أنواع. الكتابة أنواع. واحد، الكتابة التي في اللوح المحفوظ، هذه لا تتبدل ولا تتغير، وهذه التي يسميها العلماء القضاء المبرم. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي لوح المحفوظ. هنقوله تمام، هنقوله. يبقى الكتابة اللي في اللوح المحفوظ ايه؟ لا تتبدل ولا تتغير. اثنين، ما عدا الكتابة في اللوح المحفوظ من الكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة اليومية، هذا الذي يقع فيه التغيير، هذا الذي يقع فيه الايه؟ التغيير. لكن التغيير الذي يقع فيه على حسب ما في اللوح المحفوظ، على حسب ما في اللوح المحفوظ. بعبارة أخرى، الكتابة نوعان، بلاش الأربع أنواع دول عشان ما نلخبطوش، كتابة معلقة وكتابة مبرمة. كتابة معلقة، معلقة وكتابة مبرمة، تمام. فغير المعلقة لا تتبدل ولا تتغير، وهذه التي في اللوح المحفوظ. وأما المعلقة هي التي يقع فيها التغيير والتبديل، تمام، هي التي يقع فيها التغيير والتبديل. يعني يكون الله عز وجل كتب عمر العبد مثلا عنده في اللوح المحفوظ 100 سنة، 100 سنة، ثم يقول للملائكة وهم يكتبون عمر العبد في بطن أمه، كتابة العمرية، يقول عمر عبدي 100 سنة، وإن وصل رحمه زيدوه 10 سنين، تمام. يبقى اسمها كتابة إيه؟ معلقة. إن وصل رحمه زاد عمره 10 سنوات، تمام، وإن وصل وإن قطع رحمه ينقص منه 10 سنوات. لكن اللي في اللوح المحفوظ إيه؟ الإستاد اللي هو هيعيش العبد الذي علم الله ما العبد فاعله، تمام، ده لا يتغير، تمام. يعني كتب عمره مثلا 100 سنة في اللوح المحفوظ، وقال إن وصل رحمه زيدوه 10، المكتوب في اللوح المحفوظ 100 سنة، هذا العبد لم يصل رحمه، تمام. يبقى اللي في اللوح المحفوظ لا يتبدل، إنما التبدل يقع في الإيه؟ الكتابة اللي بعدها. قال رسول الله: من أحب أن يبسط له في رزقه، تمام؟ طب الرزق مقدر، نعم، في اللوح المحفوظ مقدر، سترزق بكذا من المال، سترزق بكذا من الزوجة، سترزق بكذا من الأولاد إلى غير هذا، تمام؟ التبديل في الكتابات اللي أتت بعد كده، من أراد أن يبسط له في رزقه يوسع عليه، تمام، وينسى له في أثره، يعني يطول عمره، فليصل رحمه، تمام. فإذا وصل رحمه زيدوه في رزقه وزيدوه في عمره، تمام، وإن قطع رحمه اجعل عمره ورزقه إلى كذا. قال رسول الله: القضاء والدعاء يعتركان ما بين السماء والأرض، القضاء والدعاء يعتركان ما بين السماء والأرض حتى يرد الدعاء القضاء. إذا ربنا قدر نزول مصيبة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا، والعبد ما يدري ما يدري، لكن يلجأ لربه، يا رب احفظني، يا رب يا رب اكلأني، يا رب دبر لي أمري، وهو ما يدري ما يدري ما الذي ما الذي سيفعله الرب سبحانه وتعالى به. فتخرج الدعوة والقضاء نازل، تمام، فترفع هذه الدعوة بقدرها مما قضاه الله تبارك وتعالى، تمام. باقي لنا بقى أدق مسألة في القدر، وهي النصوص المشكلة في القدر، لأن طبعا مسألة هذه مما لبس بها أهل الضلال على الناس، مسألة طيب هو لماذا قدر، وإذا كان قدر لما يحاسب العبد، إذا كان قدر عليك ذلك لما يحاسبك، واخد بالك. وبعدين هناك نصوص وردت نصوص في السنة ظاهرها الجبر، أن الله أجبر العباد على ما هم فاعلوه، تمام. هناك نصوص كثيرة ظاهرها هذا، واضح معي، وهي 10 أحاديث وردت في هذا الباب، سوف نرد عليها إن شاء الله بشيء من التفصيل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.